مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.

بعد موتها وبث فيها من Amen. فسبح بحمد ربك واستغفره. وبارك لنا فيما أعطيت Amen. نعرف ان الشغل اسمها البيبي يعني. ثلاث اربع ايام ولا حاجه. هو كان هناك هو كم جبر لا من البطارية ورايك من زين واحد ما شاء الله يعني نص ساعة وحاجة تنزل في الدنيا ده نظام كويس ممكن نخليها سبت وثلاث كفاية كفاية فالله زي ما انت شايف كده بعيدة يا لابا مش لازم أنا لازم ده انا شايف كده برضه طيب طول قوي برضه بعدين هو مش شرط حدش زعل يا حمار بان لك انا عايزين نقل عن كده كمان لا راجل بان ده ظلم وافتراء كده ايه والله العظيم نقل عن كده يا رب فين لا يبقى حرام الراجل كان عامل لهم خمس نجوم يعني ناس ادوهم نص صفحه في الجنة خدوا على رمضان بقى يا عم يا اللي مكلف مش مكلف يا مش حد حد يفهمه ويبلغه مش مكلف يصلي التراويح انه ممكن يصلي وهو قاعد انه ممكن يصلي ركعتين ونص بس هتقول مين بقى بس نحطها ازاي ولا جمع ساعة طوالة في الطوالة في المغرب هنا زيادة برضه على كبار العظيم حاجه مستفز اللي هو بس مصر طالب الجمال. المشكله اللي بين حاجه واحده بس الناس اللي عزها ناس كبيره يعني الناس بتسكت عشان ناس كبيره بس ومتش عايز اللي الاستاذ السيد مثلا يعني لا ما اعرف ايه سبب المشكله. داخل الجامعه افطر ساعه المغرب ولقيته طالع على الكرسي وعمال يزعق ما اعرفش ايه سبب المشكله وزق صوت عالي يعني جاي من بره وسامع صوته